سلام عليكم. قصتنا الليلة عن رجل من أهل مدينة خنيفرة المغربية، يعيش في ضواحي هالمدينة بين جبال الأطلس المتوسط المعروفة جدا، إطلالة جميلة وقرية ريفية، هدوء، طبيعة، شيء من جمال خلقة رب العالمين. لكن هالرجل هذا بسيط، وهو مزارع متزوج وعنده 6 من الأبناء. أكبر أبنائه عبد الغني، وأصغر أبنائه ولد اللي هو عبد المعطي، يسمونه المعيطي، هذا بلهجة أهل المغرب يسمون عبد المعطي المعيطي. المهم، وبين الولد الكبير والولد الصغير في 4 بنات. هذا الرجل الأب أثناء زراعة الأرض والحرث عن طريق آلة الحرث، هذا الجرار الكبير هذا، سقط منه ودهس في أحد الإطارات وتوفى رحمة الله عليه. احزنوا أسرته وكانوا أصلا يعني في أشد الحاجة لعمل أبوهم. أبوهم اللي كان معيشهم يا دوب، لأن الزراعة ما قامت يعني توفي معاه، الآن توفى رحمة الله عليه، تركهم بهالجوع وهالفقر. وأصبح عبد الغني الابن الكبير اللي كان عمره 17 سنة في ذاك الوقت، وهذا الكلام في أول التسعينات، يعني ما هو قادر يتحمل هالمسؤولية، مسؤولية أمه وخواته الأربعة وأخوه الصغير المعيطي. وأخوه هذا الصغير كان يعتبر عبد الغني كأن أبوه، هو اللي يربيه، هو اللي يحافظ على خواته، وهو اللي يشتغل ويحاول انه يستمر في عمل ابوه في الزراعة والحرث. لكن جته المصيبة اللي اكبر من وفاة ابوه. في ذيك السنة اللي في اول التسعينات حصل جفاف قوي جدا في المغرب، حتى ان الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني عمل صندوق سماه صندوق الجفاف لجمع التبرعات من الكارثة اللي حصلت عليهم. فموضوع الزراعة باسم يعني باسم كل يعني المزارعين أصبح حلم، لأن لا في مياه ولا في مصادر للمياه، وفي جفاف والناس بدأت تجوع والناس صار عندها. فعبد الغني يأس وله قادر حتى يوفر قوت يومه وقوت يوم أمه وخواته وأخوه الصغير. من حسن حظه افتحوا باب القبول في العسكرية الملكية، وعلى طول التحق فيها عبد الغني علشان على الأقل الراتب هذا يساعد فيه أمه وخواته وأخوه الصغير. وبعد ما تخرج ودوه إلى الحدود اللي ما بين المغرب وبين موريتانيا، مكان بعيد جدا، وصار كل راتب يرسله لأمه وخواته وأخوه، ما يوفر لنفسه أي شيء. حتى أن العسكرية أيامها يعطونهم راتب ويعطونهم كذلك حليب، أيامها حليب نيدو وسمك معلب وجبنة، قام يجمعها ويرسلها مع رواتبه حق أمه وخواته وأبوه. ليش يسوي يعني عفوا حق أمه وخواته وأخوه الصغير، ليش كان يسوي كذي؟ لأن يا دوب الراتب والأكل هذا يقدر يعيش فيه أسرته، وكان يبخل على نفسه وما يأكل ولا يشرب أي شيء من ملذات الحياة، ما كان يصرف على نفسه أبدا، لا كان يوفر حتى في تذاكر الباص، لما يصير عنده إجازة ما ينزل إلى بيته إلى قريته. ليش؟ عشان يوفر تذكرة الباص. فيجلس 6 أشهر وسنة وسنتين وثلاثة، وبعدين ينزل مرة واحدة يروح يشوف أمه، يشوف خواته، يشوف أخوه الصغير، يسألهم محتاجين شيء كذا. وأمه كانت تقول له يا ولدي يعني والله احنا آسفين يا ولدي، حملناك المسؤولية وبداية حياتك، وانت يعني يعني أصبحت يعني تحمل أسرة كبيرة وكبر فيك العمر الآن كم سنة، ولا أنت اللي وفرت حق زواجك، ولا اللي أنت مكون لك أسرة وشايل همي أنا وخواتك وأختك الكبيرة. حتى أخته وصل عمرها يعني بعد كم سنة، الكبيرة وصل عمرها 24 سنة، يعني هو أكبر منها كذلك. شوف كم سنة مرت عليه وهو في العسكرية وهو يرسل هالرواتب. فتقول له يا ولدي يعني أنت ما تفكر بزا؟ قال له يا يمه أنا ويني وين الزواج يا يمه؟ الراتب اللي أرسله لكم والأكل اللي أجمع لكم وأرسله لكم مرة واحدة، والله أنا أدري ما يكفيكم، لكن هذا اللي بيدي أنا الآن. تقولي لي تعال تزوج، يصير خير ما إن شاء الله، الله يفتح علينا. تقول له جزاك الله خير يا ولدي، ما يخالف إحنا ثقلنا عليك بالطلبات، لكن ما له داعي تجي وتذكرة باص تخسرها وإحنا أولى فيها هالتذكرة هالفلوس، وبعدين يعني مسافة يومين في الباص تتنقل من مدينة لمدينة إلى أن توصل لنا وترجع مرة ثانية. يعني يا ولدي كافي إن بين اتصاله. يعني تقول له يا ولدي ما يخالف إحنا ودنا نشوفك ومشتاقي لك، لكن كذلك يعني إحنا محتاجين هالتذكرة، ناس يعني محتاجة وفقيرة. قال له أبشر يا يمه حاضر، وإن شاء الله أن تتحسن الأمور وأقدر أزوركم في أوقت. قالت له الله يوفقك يا ولدي. رجع للعسكرية وفعلا جلس له سنة سنتين، وتمر فيه السنين والأشهر، كان ما يقصر مع أمه وخواته وأخوه الصغير بأي شيء يحصل عليه، دائما يرسل أول بأول. فبعد مرور كم سنة قال له ما أنا يما ترى راح أجيكم. قالت له حياك الله الساعة المباركة، لأن فعلا حسوا فقدانه، يعني صار له كم سنة ما جاء. لكن لما جاء موعد السفر عبر الباص فكر أنه أنا ليش ما أجلس وأوفر الإجازة علشان أحطها مع الإجازة القادمة وتكون فترة الإجازة أطول، يعني تسوى نزلتي يعني والخسائر اللي قاعد أخسرها. فأجل السفر، اتصل على أمه قال لها يما أنا ما رح أجي. قالت لحنا كنا ناطرينك يا ولدي. قال لها يا يما ما يخالف، إن شاء الله على السنة الجاية إن شاء الله تكون عندي على الأقل أيام أو مدة طويلة من الإجازة أنزلها مرة واحدة علشان تصبح التذكرتين بسعر التذكرة الواحدة. قالت الله يسهل عليك يا ولدي ويعطيك الصحة والعافية. السنة اللي بعدها حدد موعد نزوله للقرية. فعلا لما جاء بينزل وحدد موعد تحرك الباص وأخذ التذكرة، ذيك الليلة اللي كان المفروض أنه يركب الباص من التعب وتوه طالع من العسكرية وما لحق ارتاح، نام لما صحى ولا الباص ماشي عنه. فراح حق اللي ما تتذاكر قالوا لا لا يا حبيبي الباص مشى، وانتظر بعد يومين علشان يتوفر الباص اللي بعده. قال ما في مشكلة نأجل يومين. غيروا له التذكرة وانتظر لليوم الثاني. أمه وخواته وأخوه كانوا معتقدين أنه يجي، فشافوا أنه تأخر قالوا الظهر أنه كنسل كالعادة يعني. لكن هو بالحقيقة ما كنسل، هو غير الموعد لأنه راح عليه الباص فركب الباص اللي بعده. فعلا بعد يومين ركب الباص وماشي رايح إلى مدينته، إلى القرية اللي ساكن فيها. وصل لهم بالليل وبدأ يمشي وشاري لهم أغراض وهدايا بيفاجئهم، صار له مدة مو جاي. لما جاء بالليل أول ما وصل للقرية ويشوف بيتهم منظره غريب، حتى نعتقد أن هذا ما هو بيتهم. لما اقترب ولا هذا فعلا بيتنا. فلما يعني استوعب ولا صوت أغاني وصوت يعني ناس تضحك وصوت نسوان ورجال، شو السالفة؟ شو صاير؟ حفل زفاف؟ خاف مو بيتنا هذا. لما اقترب يطالع من النافذة ولا يشوف ذيك الشوفة اللي صدمت حياته. شاف أمه وخواته ومعاهم ثلاث رجال ومسوين حفلة، حفلة دعارة وخمور ورقص ومسخرة أو ينجن عبد الغني انصدم ويطالع، ولا هذول خواته وهذه أمهم، أم اللي موجودة وياهم شلو كذي، وينجن يطالع يبي يتأكد، ولا يبا هذول هلا قام يتنقل من شباك لشباك يبي يشوف الوضع ويراقب وكذا قبل الله يتصرف، وقبل وما هو عارف يعني هو اللخم وزرع عقله من المنظر اللي شافه. أمي وخواتي هذول اللي أصرف عليهم دم قلبي وحرمت نفسي من حتى من الأكل ومن اللبس ومن الروحة والجية، وأوفر التذاكر وأمي تقولي ليش تنزل، ووفر تذكرة الباص، كل هذا علشان تخلصوا مني. انجن وقعدت الأفكار تجيه والشياطين تتراقص أمام عين عبد الغني. إلى الآن يحاول يفكر كيف ينتقم منهم، وقاعد يتنصت عليهم، يسمع يسمع يسمع، يحاول يجي عند الشباك اللي هم قريبين منه. لا، وسمع واحدة من خواته تقول لأمه، تقولها وين عبد الغني؟ مو كان المفروض يجي قبل يومين؟ قالت خلي ولي الله لا يجيبه، الله لا يجيبه، إن جاء راح يقطع عنا السهرات والحفلات والوناسة. أو يسمع عبد الغني هالكلمة خلاص خلاص، أو يركض عبد الغني، ترك البيت طبعا، ما دخل ولا سوى شيء، ترك ونزل من الجبل اللي فيه البيت، أو يركض يركض يركض إلى أن وصل إلى محطة بترول موجودة أسفل الجبل، ويمر عليها طريق يعني، ويروح وياخذ له 5 لتر بنزين يعبي ويجيهم يركض. والسهرة الظاهر كانت في بدايتها، ولا هم يدرون إن عبد الغني شايف كل شيء، وعبد الغني راح يجي بنزين ويجي، يا عبد الغني شو بسوي؟ أنا أقول لك شو بسوي. ويجي عبد الغني ويرش البنزين على النوافذ وعلى البيبان وعلى جميع مخارج ومداخل البيت علشان يضمن أن ما حد يفلت من الجهنم اللي بيسويها لهم، من النار اللي بيولع فيهم. وبعد ما ترس البيت بهالبنزين وحط الأخشاب عند الباب ويبدأ يولع النار وتشب النار، وأصلا بيتهم يعني مبني من الخشب والسقف ما هو من سقف الكنكريت، لا لا يعني في أخشاب وفي مواد قابلة للاشتعال، ويولع البيت. لا إيش مسوي بعد؟ أخذوا عندكم هالصدمة. عبد الغني ماسك بإيده نفس الآلة اللي يقلبوا فيها العشب ويقلبوا فيها الذرة والبذور وكذا، المشوكة هذه ما أدري شو يسمونها يعني لتقليب المحاصيل، ما أخذها وينتظرهم عند الباب. أي واحد يفتح الباب يطعنه بالشوكة هذه يخليه يدخل داخل، وفعلا الرجال واحد واحد كل ما جاء واحد يبي يطلع يضربه بالشوكة على صدره ويضربه على راسه، يا يغمى عليه يا يعني يرميه مرة ثانية في النار مرة ثانية. وعلى هالطريقة ما خلى أحد يطلع من البيت إلا على وجه الفجر البيت تفحم باللي فيه. قايم واحد إلى صلاة الفجر ويشوف فوق الجبل ولا هالبيت المولع، ويبلغ رجال الأمن ويجون المطافي، ولا يلقون عبد الغني جالس على غصن شجرة أمام بيتهم، وهذا المكان اللي كان يجلس فيه هو يعني صغير، وهو يطالع البيت وهو متفحم البيت ومليان جثث. قالوا له شو صاير يعني شو السالفة؟ قال لهم والله أنا حرقت أمي وخواتي وحرقت معاهم عشاقهم الثلاثة الرجاجيل الموجودين داخل. وفعلا يوم طلعوا الجثث ولا لقوا ما هي جثة، يعني خواته أربعة، وهو يقول أنا حرقت خواتي ووالدتي وثلاثة معاهم، لكن هم لقوا تسع جثث. هني انتبه لما قالوا له زين من الجثة التاسعة، هني بدأ يصرخ عبد الغني. شي يقول؟ يقول معيطي، أنا نسيت المعيطي، ناسي إن أخوه موجود في البيت. طبعا هو ما يدري أخوه وين كان ولا شافه لما كان يعني يتلصص عليهم من الشباك، شاف بس أمه وخواته معهم رجال ثلاثة، ما شاف عبد المعطي. وأصلا اللي شافه من أمه وخواته خلى عقله أصلا ولا يتذكر أخوه موجود. لكن بعد ما جو رجال الأمن لقوا أصلا يعني إن اكتشفوا أن الباب كان مغلق عليه، أن الظاهر أمه كانت ساجنة ولدها الصغير اللي هو معيطي عشان لا يزعجهم. ولما ولعت النار معيطي نازل تحت السرير، لقوا جثته أصلا متفحمة تحت السرير. لما عرف عبد الغني قام يصرخ ويبكي وكذا. لما سألوه ليش يعني أنت يعني قام أن أنت متحسف ومتندم ليش تحرقهم، قال لا أنا مو زعلان على أمي وخواتي، هذول جهنم وبئس المصير، هم واللي معاهم، أنا أبكي على أخوي المعيطي لأني نسيت إنه داخل البيت. مالكم بالطويلة، عبد الغني تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، أول شيء حكمه بالإعدام، والإعدام ملغي، وكان آخر واحد أعدم في المغرب اللي هو الحاج ثابت، وأنا سبق أني ذكرت قصته. فطبعا يكون الحكم هو بمثابة الحكم السجن المؤبد. وفعلا إلى اليوم عبد الغني موجود في السجن، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.